السؤال الثالث يقول: هل يجوز أن يضاعف المسلم كل أنواع الأذكار المطلقة بقوله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، أستغفر الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم صل على محمد عدد خلقه ورضا نفسه؟ هذا هو السؤال. أو يقول لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، هذا أحداث في الدين، هذا أحداث في الدين الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جويرية رضي الله عنها كما في صحيح الإمام مسلم 2726، حديث جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها في مكان صلاتها تذكر الله عز وجل، فخرج من عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي صلاة الصبح في المسجد، ثم رجع بعد أن أضحى في وقت الضحى، رجع وهي جالسة تذكر الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهذا الذكر يقال في الصباح من أذكار الصباح، والنبي صلى الله عليه وسلم قيده بسبحان الله وبحمده، فلا يجوز للمسلم أن يقيد ذكرا بتكملة هذا الحديث عدد خلقه ورضا نفسه من غير دليل شرعي، هذا أحداث في الدين، هذا هو ينطبق عليه تعريف البدعة، يعني عمل يتقرب به إلى الله عز وجل لزيادة التقرب إلى الله عز وجل، فلا يجوز هذا. حتى قال هو: هل يجوز نشر هذا في وسائل التواصل؟ لا يجوز نشر البدع بأنواعها، فعلى الإنسان أن يتبع لا يبتدع، لا ينشغل في الزيادة على الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات، هذه تقال في الصباح من أذكار الصباح، فلا تحدد الأذكار الأخرى ويزاد عليها تكملة هذا الدعاء، هذا يحتاج إلى دليل خاص، فلا يجوز.